الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك حمدا دائما بدوامك، حمدا باقيا ببقائك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك قلت وقولك الحق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر ومن هذا الرحاب الطاهر من مسجد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونحن ننقل لكم صلاة فجر أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك. إنه شهر الرحمة والرضوان، شهر العفو والغفران، شهر البركة والإحسان، شهر العتق من النيران. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الحسنة فيه بألف حسنة فيما سواه، والفريضة فيه بسبعين فريضة لمن تقبل منه مولاه. تفتح فيه أبواب الرحمة وتفتح فيه أيضا أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. تختفي فيه الشياطين، أيامه هي التاج على رأس كل الأيام، فهي موسم المتقين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين، مغنم للخيرات ومغنم للبركات. هنيئا لمن تلقاه بتوبة صادقة، هنيئا لمن تلقاه بعمل صالح، هنيئا لمن طهر نفسه من الآثام والقبائح. اللهم هذا شهر رمضان نصومه بأمرك ونقوم ليله بعونك، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إنك رحيم بمن دعاك مستجيب لمن ناداك. إخوة الإيمان، من هنا ومن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة نستهل معا لقاء الفجر بتلاوة مباركة من أول سورة العاديات وحتى ختام القرآن الكريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.